من تعريف ربا النسيئة أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل، فما مدى انطباق هذا الشيء على دينة الأكياس والسيارات المعمول بها الآن بدلا من القرض الحسن؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما يا عمها، هذا الربا هو أن يأخذ شيئا بجنسه مع زيادة، هذا ربا غضب، وإن كان دينا بدينا صار ربا غضب والنسيئة جميعا. فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة هذا ربا غضب، سواء كان يدا بيد أو نسيئة. وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، يأخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها على اختياره في يومه أو غده أو بعد ذلك، فما أخذ ربويا بربوي، وإنما أخذ سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم، فليس من الربا في شيء. نعم.